وقد تمر به مسألة تحتاج إلى تصور ولا يمكن أن يتصورها، فيتعب من كثرة التكرار وربما تصورها خطأ. ثالثا أنها أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الطالب الذي يتلقى العلم من الكتاب مباشرة قد يضل وهو لا يشعر، إما لسوء فهمه أو قصور علمه، وأعني بذلك الطالب المبتدئ. أما المرتقي الذي نال نصيبا من العلم وحظا من العلم بحيث أنه يميز، فهذا قد لا يقع في هذا الإشكال. رابعا من فوائد تلقي العلم من العالم مباشرة أن في تلقي العلم من العالم مباشرة فيها المناقشة والأخذ والرد، وهذا يفتح للطالب أبواب الفهم والتحقيق، وكيف يدافع عن الأقوال الصحيحة ويرد الأقوال الضعيفة. خامسا من فوائد تلقي العلم عن العالم مباشرة أن فيها ارتباطا بالعلماء واستنارة بآرائهم واستشارتهم. سادسا من فوائد ذلك أيضا ما يحصل من الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن حاصل الكلام أن نيل العلم له طريقان: طريق حسي تقرعه الأقدام، وطريق معنوي تقرعه الأفهام، وذلك بالمطالعة والمراجعة. وذكرنا أن الطريق الأول وهو تلقي العلم من العالم مباشرة أنه أولى لوجوه ستة. نعم، يعني قد نزيد أمرا سابعا وهو ما يحصل من التخلق بأخلاق العالم، وذلك لأن الذي يلازم العالم ويحضر دروسه يستفيد منه ما لا يستفيده من يسمع الدروس عن طريق التسجيلات أو غيرها، وذلك بالتخلق بأخلاق العالم والتأدب بآدابه وسلوك طريقه ومنهجه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، ولهذا قال عز وجل: يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرثني من جهة ماذا؟ من جهة العلم. فمن أخذه، يعني أخذ العلم، فقد أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. ولذلك إرث العلماء للأنبياء بحسب جهد الإنسان وبذله لنفسه وحرصه على التلقي، فهو كالإرث بالتعصيب. كلما زاد الإنسان جهدا، كلما اجتهد الإنسان وأخلص لله وبذل جهده وطاقته، نال من هذا الإرث ما لا يناله غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين. طيب، يقول: وأما الآثار عن السلف. من السلف؟ السلف أو كلمة السلف تطلق على معنيين: السلف زمنا والسلف منهجا. فأما السلف زمنا فهم القرون المفضلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسلف من حيث الزمن هم القرون المفضلة. وأما السلف من حيث المنهج والاتباع فكل من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه فهو من السلف، فهو من السلف باعتبار الاتباع والاقتداء والمنهج. وبهذا نعرف أن إطلاق كلمة السلف قد تطلق على السلف زمناً، وقد تطلق على السلف منهجاً واتباعاً، ولهذا يقال هذا طريق السلف، طريق السلف الصالح، يعني منهج السلف الصالح. فكل من سلك هذا الطريق واتبع هذا المنهج فهو من السلف الصالح باعتبار نهجهم وطريقتهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا. وقوله هنا: لكن نذكر منها أحرفا متبركين، متبركين، ليس المقصود أن يتبرك بهذه الأحرف أو بكتابة هذه الأحرف، وإنما بما تضمنته هذه الأحرف من المعاني، لأن تتضمن العلم والعلم بركة. ولهذا قال أسيد بن حضير، ابن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالقرآن والعلم كله يتبرك به، وذلك لما يحصل فيه من الأجر والثواب. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كل الناس تجد أنه يدعي العلم ويحب أن ينتسب إلى العلم، وهذا كاف في شرفه وفضله. فلولا أنه علم شريف وعلم فاضل ما حاول كل إنسان أن ينتسب إليه. قال: ويفرح إذا نسب إليه. إذا قيل هذا من طلبة العلم تجد أنه يفرح. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. ولهذا الإنسان إذا وصف بالجهل تجد أنه يغضب ولا يحب أن يوصف بهذا الوصف. إذن نقول يكفي شرفا في العلم أن جميع الناس يحبون أن ينتسبوا إليه، وفضائله كثيرة جدا. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن بعض العلماء استنبط فضل العلم حتى في البهائم، حتى في البهائم. قال الله عز وجل قال تبارك وتعالى في سورة المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قالوا فيه فائدة، وهي فضل العلم، حيث إن الكلب المعلم يحل صيده وغير المعلم لا يحل صيده. ولكن ما هو الكلب، ولكن ما ضابط الكلب المعلم؟ قال فقهاؤنا رحمهم الله: المعلم أو الكلب المعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا هو الكلب المعلم، أن ينزجر إذا زجر، أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. نعم. يقول تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، لأنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية لله. ومن كان بالله أعرف كان له أتقى وأخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطلبه عبادة، طلب العلم عبادة، لأنه يطلب ما في القرآن وما في السنة. ومذاكرته تسبيح، لأن مذاكرته تشتمل على ذكر الله، فهو كالتسبيح والتكبير والتحميد. والبحث عنه جهاد، يعني بذل الطاقة والجهد فيه جهاد. ولهذا أشار الله عز وجل، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقال عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، أن كونك تعلم من لا يعلم هذا صدقة، تصدقت عليه. وهذه الصدقة في الواقع هي صدقة جارية، لأن أجرها يستمر إلى ما شاء الله. فربما أن هذا الذي علمته علم غيره، والثاني علم الثالث، والثالث علم الرابع، وهلم جرى، فيكون لك الأجر إلى المنتهى. قال: وبذله لأهله قربه، لأهله يعني لطلبة العلم. فذكر التعليم والبذل، فالتعليم يكون للجاهل، وبذله لأهل القربة يعني لطلبة العلم والجلوس إليهم، هذا قربة يتقرب به إلى الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. نعم، وذلك لأن العلماء يهدون الضال، والناس يحتاجون، الناس في حاجة إلى من يدلهم على الصراط المستقيم والمنهج القويم. وإذا لم يبادر أهل العلم والإيمان والخشية في هداية الناس وفي دلالتهم، فإنه ينتفض أهل الباطل، وحينئذ يقودونهم إلى الضلال والبدع والخرافات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن وهب بن منبه رحمه الله قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. نعم، يتشعب من العلم يعني يتفرع من الشرف، يعني أن الإنسان يشرف بالعلم، وإن كان صاحبه دنيئاً يعني وضيعاً من حيث النسب ومن حيث المنزلة والمكانة. قال: والعز وإن كان مهيناً يعني عند الناس، والقرب وإن كان قصياً بمعنى أن الناس يقربونه في مجالسهم ويصدرونه في المجالس، والغنى وإن كان فقيراً. المراد الغنى غنى النفس، لأنه إذا تعلم العلم عرف حقيقة الدنيا وزهد في الدنيا. قال: والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، لأن الله عز وجل يضع لأهل العلم من المهابة بقدر ما عندهم من العلم والإيمان. فكلما كان العالم أو فكلما كان المنتسب للعلم أعلم وأتقى وأخشى لله، جعل الله عز وجل له من المهابة والمكانة والمنزلة عند الناس بحسبه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن الفضيل رحمه الله قال: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. نعم، يقول عالم عامل، عامل بعلمه، وذلك لأن العمل بالعلم هو الثمرة وهو الغاية. بل الإنسان إذا علم ولم يعمل، فقد جاء في الحديث أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولهذا قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر به النار يوم القيامة العالم الذي لم يعمل بعلمه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفكهذا منزلة؟ يعني أيوجد منزلة كهذا، أن طالب العلم يستغفر له كل شيء؟ وقد جاء في الحديث السابق حديث أبي الدرداء قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. من صيغ العموم، يعني جميع من في السماوات. قال: حتى الحيتان في الماء، وكفى بذلك فضلا وشرفا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم. نعم، وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس. نعم، وقيل: نعم، العالم كالسراج من مر به اقتبس. وهو كذلك، فالعالم كل من جالسه لا بد أن يستفيد منه، كل من جالس العالم تجده لا بد أن يستفيد منه. فإذا جلس عنده فربما أن هذا الجالس حصل منه تقصير أو خلل في سنة أو أرشده هذا العالم إلى شيء من الفضائل، فعينئذ لا يخرج منه إلا وقد حصل فائدة. فإذا أتيت مثلا إلى مجلس عالم وجالسته، لا بد أن تخرج بفائدة، إما أن تستمع إلى جواب يجيبه لأحد السائلين، أو يرشدك إلى طريق للخير، أو تسمع منه مثلا مسألة علمية، أو تستفتيه فيفتيك. فلا يمكن أن ترد إلى عالم وتخرج منه صفر اليدين. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وقيل العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. نعم. وقيل العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. نعم، ترجع على الصلاة، يعني المراد نوافل، المراد منك النافلة. ولهذا جعل الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر ليلة، يعني كون الإنسان يذاكر العلم أو يتذاكر العلم، إما مع نفسه بالمطالعة والمراجعة، وإما مع غيره، يقول أحب إلي من إحيائها. وليس معنى ذلك أن طالب العلم يدع النوافل والعبادات، بل هو في حاجة، بل في ضرورة إلى ذلك، لأن الإنسان ربما أنه إذا انكب على العلم واشتغل بالعلم وترك العبادة قد يجد قسوة في قلبه، وهذه القسوة لا تلين إلا بالإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، والإكثار من التطوعات والنوافل، لأن هذه التطوعات وهذه النوافل تلين قلبه وتقربه إلى الله عز وجل. فليس المعنى أن الإنسان يهجر النوافل والسنن ويقول أنا في طلب العلم، بل يجمع بين هذا وبين هذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ولما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وقيل مثل العالم مثل الحمى، يأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبينا هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها قوم وبقي قوم يتفكنون. نعم. يقول: ويتركها الأقرباء فبينا هي كذلك إذ غار ماؤها. وهذا كما يقال في المثل: أزهد الناس في العالم أهله. أزهد الناس في العالم أهله، فتجد أن أزهد الناس في العالم هم أهله، يعني أقرباءه ومن كان في بلده، ومن كان في بلده تجد أنهم يزهدون، والناس الذين يكونون بعيدين تجد أنهم يتلقون العلم عنه. وسبب ذلك أن البلد إذا كثر فيها العلماء وتتابعوا وتناسلوا، فتجد أن أصحاب هذا البلد يتشبعون من العلم ولا يكونون في ضرورة إلى العلم، لأنه كلما جاء عالم خلفه عالم فهم متشبعون، وأي إشكال يسألون عنه، بخلاف البلدان التي يقل فيها العلماء أو يندر فيها العلماء، فتجد أن الحاجة إلى العلم وإلى العالم أشد من غيرهم. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: قال أهل اللغة: الحمى بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ليس بعد الفرائض. ووجه ذلك أن طلب العلم نفعه متعد، وصلاة النافلة نفعها قاصر، والقاعدة أن ما تعدى نفعه أفضل مما قصر نفعه. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. نعم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، لأنه سوف تعلو منزلته عند الناس، وسوف يوقر ويبجل ويحترم، وهذا غاية ما يريد الإنسان من الدنيا، أن يكون محلا للاحترام والتقدير والتبجيل عند الناس. ومن أراد الآخرة يعني ثواب الآخرة وما يوصل إلى الجنة ورضوان الله عز وجل فعليه بالعلم، لأن طريق الجنة هو لا يكون إلا بالعلم، طريق الجنة لا يكون إلا بالعلم، لأنه لن يتمكن من التعبد لله عز وجل على الوجه المرضي إلا بالعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال: العلم مروءة من لا مروءة له. وقال: إن لم يكن الفقهاء. طيب، العلم مروءة من لا مروءة له. وما هي المروءة؟ المروءة هي أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، هذه هي المروءة. فالعلم مروءة لأن الإنسان بالعلم يتعلم ما يجمله وما يزينه من الأخلاق والأعمال، حتى ولو لم يكن عنده مروءة من الأصل. وذلك لأن المروءة على نوعين: مروءة تكون جبلية بأن يكون الإنسان مجبولا على المروءة منذ خلقه الله عز وجل، والنوع الثاني مروءة تكون بالتعلم والتدرب والتمرين، بحيث يكتسب هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الأعمال الحسنة. فبالعلم يستجلب المروءة، لأنه يقرأ في العلم الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، ويقرأ نصوص الكتاب والسنة ويمتثلها، وحينئذ يكون متصفا بالمروءة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. نعم. قول: إن لم يكن الفقهاء العاملون. العاملون هذا شرط، ليس المراد الفقهاء أن يعرف المسألة فقط، ولكن أن يعرف ويعمل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ كثر قراءكم يعني من يقرأ العلم، وقل فقهاؤكم المراد بالفقهاء هم العاملون به. يقول: أولياء الله فليس لله ولي، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعلوم أنه بالعلم والعمل به يحقق الإنسان الإيمان بالله، ويحقق أيضا التقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء. وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. قال رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته. إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ومن نظر في الفقه نبل قدره، وذلك لأن الناس في حاجة إلى الفقه. كل إنسان معرض للخطأ أو للاستشكال في صلاته، في طهارته، في زكاته، في حجه، في تعامله، فمن يسأل يذهب إلى الفقهاء، وحينئذ ينبل قدره عند الناس ويعرفون قدره. قال: ومن نظر في اللغة رق طبعه، لأنه يقرأ الأدب والشعر والأمثال. قال: ومن نظر في الحساب جزل رأيه، لأنه لا يحسن الحساب إلا إنسان عنده ذكاء، يكون عنده ذكاء وفهم وسرعة بديهه. قال: ومن كتب الحديث قويت حجته، لأنه يكون عنده من الله برهان. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، يصن نفسه عما لا ينبغي مما يخالف المروءة أو ينافيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيحه: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. نعم. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بالظن. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى أن الترتيب في الآية تنازلي وتصاعدي، يعني من الأدنى إلى الأعلى، وأن أعظم ما ذكر في الآية هو قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولا ريب أن الذي يقول في القرآن من غير استناد إلى كتاب أو سنة أو لغة أنه قد قال في القرآن برأيه، لأنه لا يجوز أن يفسر كلام الله عز وجل إلا بكلامه، أن تفسر القرآن بالقرآن ثم تفسر ذلك في السنة ومن السنة أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم تجد ذلك لا في القرآن ولا في السنة فإنك ترجع إلى مقتضى اللغة، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. أما أن يفسر الإنسان كلام الله عز وجل برأيه من غير استناد إلى دليل أثري أو نظري فإن هذا من الظن ومن القول على الله عز وجل بلا علم. ولذلك نعرف خطأ ما يعني يجري على ألسنة بعض العامة، بل ربما بعض المنتسبين للعلم، إذا سئل عن مسألة ما حكم المسألة الفلانية فتجد أنه يقول: أظن أنها جائزة، أظن أنها كذا وكذا. وهذا لا يجوز. إذا لم يكن عندك يقين أو غلب الظن فإنه لا يجوز أن تتكلم في شريعة الله بغير مستند شرعي. ولهذا قال: وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعناه تعلم العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل أهواء نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. قال رحمه الله: إذا الإنسان يحرص على أخذ العلم عن العلماء، يقول على من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل أهوائهم. فتجد أنه يتكلم يحلل ويحرم ويوجب ويكره من غير مستند شرعي. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم. ثم هنا مسألة، وهي أن العالم أو أن طالب العلم إذا سئل عن مسألة ولم يعرف جوابها، فالواجب عليه أن يقول: الله أعلم، فيكل الأمر إلى الله عز وجل. وما يزينه الشيطان لبعض طلبة العلم أو المنتسبين للعلم أنه إذا قال الله أعلم أن هذا مما يقلل ثقة الناس فيه، ويقول ماذا لا يعرف، سألناه عدة مرات فيقول الله أعلم، فهذا من تزيين الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، بل إن قوله لما لا يعلم الله أعلم فيه فوائد. أولا أن هذا من تقوى الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وثانيا أن مثل هذا ما أسرع ما يفتح الله عز وجل عليه، لأنه اتقى الله، ومن اتقى الله جعل له مخرجا. وثالثا أن الناس يزدادون ثقة فيه، لأنهم يعلمون أنه لا يتكلم إلا عن علم، فإذا سأله وقال الله أعلم ثم سأله وأجاب علموا أن إجابته عن علم، لأنه لو كان رجلا جاهلا لكان يجيب في كل مرة يسأل. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يكل الأمر فيما لا يعلمه إلى الله عز وجل، أو يقول للسائل انتظر أراجع المسألة، أما أن يفتيه بغير علم فيضل ويضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى، كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، يقول المؤلف: في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. فالاشتغال بالعلم أفضل لأن نفعه متعد. ثم أيضا فائدة أخرى، وهي أن ما تعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه. كل أمر يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه. وبهذه المناسبة نبين أن النية من حيث الثواب من حيث الإجزاء، أن النية من حيث الإجزاء والثواب على أقسام أربعة. القسم الأول: ما تكون النية فيه شرطا للصحة. ما تكون النية فيه شرطا للصحة، يعني لصحة العمل. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة أمر الشارع بها وتوصف بالصحة والفساد، يعني أنها تارة يقال صحيحة وتارة يقال فاسدة، فالنية فيها شرط للصحة. مثل ماذا؟ مثل الوضوء. ولهذا يقول: هذا وضوء صحيح وهذا وضوء فاسد، هذه صلاة صحيحة هذه صلاة فاسدة، هذا صيام صحيح هذا صيام فاسد. واضح؟ طيب، وقولنا التي توصف بالصحة والفساد، خرج بذلك ما لا يوصف بصحة ولا فساد، فليست النية فيه شرط. كالأكل، الأكل مثل التسحر أو السحور عبادة، لكن لا يشترط لها النية. النية الشرط للصيام، نعم يشترط أن تنوي الصيام، لكن هل يشترط لصحة السحور أن تنوي أنه سحور، أو لشرط الفطر أن تنوي أنه فطر؟ لا، لأنه لا يقال مثلا سحور صحيح وسحور فاسد، فطر صحيح وفطر فاسد. فهمتم؟ إذن الضابط في ما تشترط فيه النية العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فقولنا العبادات يخرج غير العبادات، يخرج غير العبادات مما سيأتي من المعاملات وغيرها. وقولنا المأمور بها احترازا مما لا يؤمر به من التروك كإزالة النجاسة، وسيأتي في القسم الثاني. وقولنا التي توصف بالصحة والفساد، خرج به العبادات التي لا توصف بالصحة ولا بالفساد، كالشرب، شرب الماء مثلا، إنسان يشرب ماء زمزم، هذا عبادة أو ليس بعبادة؟ نقول عبادة، لكن هل يقال إن هذا شرب لماء زمزم صحيح؟ صحيح وشرب فاسد؟ لا. إذن احفظوا الضابط الأول: ما تكون النية فيه شرطا للصحة، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، كالطهارة والصلاة والصيام والحج. القسم الثاني: ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك، أي في الأمور التي طلب الشارع التخلي عنها، كالاستنجاء والاستجمار وإزالة النجاسة. فهل يشترط لطهارة الثوب أو المحل أن ينوي الإنسان تطهيره من النجاسة؟ الجواب: لا يشترط، بل يطهر المحل من النجاسة ولو لم ينوه. ولذلك على القول الراجح يطهر المحل بالشمس والريح والدلك وغيره. القسم الثالث من الأقسام النية ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب وإن كان الإجزاء حاصلاً. ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب وإن كان الإجزاء حاصلاً وبراءة الذمة واقعة، وذلك في حقوق الآدميين كقضاء الديون والنفقات وما أشبه ذلك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالشاهد قوله تبتغي بها وجه الله. ومثال آخر قضاء الدين ورد الودائع والعواري، إذا ردها الإنسان إلى مالكها ناويا أن يرد هذه الأمانة إلى من ائتمنه عليها فإنه يثاب على ذلك. فأما إذا ردها من غير نية فقد برئت ذمته ولكنه لا يثاب. إذن القاعدة في هذا الأمر أن حقوق الآدميين وما أوجبه الشرع نحوهم إذا أداها الإنسان بنية أثيب، وإن لم يؤدها بنية برئت ذمته وسقط الطلب عنه لكنه لا يثاب. القسم الرابع من أقسام الأعمال بالنسبة للنية ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الثواب. ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب والأجر حاصل لكن إذا نوى ازداد أجراً وثواباً. إذا نوى ازداد أجراً وثواباً، وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها. فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجراً وثواباً. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تأمل قوله لا خير، هذا يدل على أنه يثاب. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يفعل ذلك يعني ما سبق من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الذي يزرع أو يغرس حينما يزرع أو يغرس قد لا يطرأ على باله أن يأكل إنسان أو طير أو بهيمة، يزرع وقد ذهلت أو عزبت النية عنه، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام كان له أجر. إذن قوله ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، نقول ظاهره ولو لم ينوي، ظاهره ولو لم ينوي. فإن نوى بمعنى أنه غرس غرسا وقال هذا الغرس أنتفع به وينتفع به المارة والطيور والبهائم، فإنه حينئذ يزداد أجرا وثوابا. إذن نقول النية من حيث اشتراطها في الأعمال ومن حيث الثواب والعقاب والصحة والفساد على أقسام أربعة. وشأن النية عظيم، ولذلك قد ينال الإنسان بنيته مراتب عليا ودرجات رفيعة وهو لم يعمل شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث ومن آية الكريمة التي أسوقها إن شاء الله، أخذوا من ذلك أن كل من نوى العمل الصالح وحيل بينه وبينه فإنه يثاب عليه ثوابا كاملا. كل من نوى العمل الصالح وسعى في تحصيله ولكن حيل بينه وبينه، إما بمرض أو عائق أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يثاب على هذا العمل ثواب الفاعل تماما. الدليل من القرآن والسنة، قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. هذا لم يكمل، قال: فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فمثلا لو عزمت ونويت أن تعود مريضا في المستشفى، فعزمت على ذلك وأردت الخروج من البيت أو خرجت من البيت، ثم أخبرت أنه خرج من المستشفى وأن الله عز وجل قد عافاه وشفاه، يكتب لك أجر العيادة كاملا، يكتب لك الأجر كاملا، لأنك ماذا؟ نويت وسعيت. فمن نوى وسعى وحيل بينه وبين ذلك لعذر شرعي كتب له أجر الفاعل تماما، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: نية المؤمن تبلغ عمله. نية المؤمن تبلغ عمله، يعني أنه يبلغ بهذه النية مبلغ العمل وإن لم يعمل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى فقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، وحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وحديث: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحديث: من دعا إلى هدى، وحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وغير ذلك مما تقدم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه، فقال: كلا المجلسين على خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت. ثم قعد معهم. رواه أبو عبد الله ابن ماجة. والحديث ضعيف كما ذكر المحقق. ثم أيضا هؤلاء الذين يتفقهون هم أيضا داعون لله عز وجل، هم يدعون الله تعالى دعاء عبادة، وذلك لأن دعاء الله عز وجل على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأما دعاء المسألة فهو سؤال الله تعالى بلسان المقال، وأما دعاء العبادة فهو سؤال الله عز وجل بلسان الحال. فدعاء المسألة قول الإنسان: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وما أشبه ذلك. ودعاء العبادة أن يعمل العمل الصالح يريد بذلك الأجر والثواب. وقد اجتمع، أعني دعاء المسألة ودعاء العبادة، قد اجتمع في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء مسألة ودعاء عبادة، فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة، وقول المصلي رب اغفر لي بين السجدتين ودعاؤه في السجود أو في آخر التشهد هذا دعاء مسألة. نعم. إذن هذا الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته يقال أيضا أن هؤلاء الذين تفقهوا أو تعلموا الفقه قد دعوا الله عز وجل، لكن الأولون دعوه بلسان المقال والآخرون دعوه بلسان الحال، يعني دعاء مسألة وأولئك دعاء عبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: روى الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه أحاديث وآثار كثيرة بأسانيدها المطرقة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتاعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. وهذا الحديث أشار إلى ضعفه، لكن يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى أن قال: وحفتهم الملائكة. وحفتهم الملائكة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عطاء رحمه الله قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. أي أن بهذه المجالس يعرف الإنسان الحلال من الحرام، يعرف كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف ينكح، كيف يبيع، كيف يشتري. فالناس في ضرورة. ثم اعلم أن العلم الشرعي على نوعين: النوع الأول فرض عين يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما لا يقوم دينه إلا به، فهذا فرض عين، كتعلمه لأحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة إذا كان عنده مال، أحكام الحج إذا أراد أن يحج. والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك. إذن كون الإنسان يعرف الوضوء، صفة الوضوء، صفة الغسل، صفة الصلاة، هذا فرض عين يأثم بتركه، لأنه مطالب شرعا بالوضوء وبالصلاة وبالصيام، فيجب أن يعرفها. وأما ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. نقف على هذا ونستكمل الدرس إن شاء الله تعالى في يوم غد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.